بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا الله، اذكروه سبحانه وتعالى، لا تغفلوا عن حظوظ أنفسكم في رضا الله وحبه سبحانه وتعالى. إنني أذكر شيخي الحبيب ورفيق الدرب وزميل الخدمة الشيخ نبيل عليه رحمة الله. الشيخ نبيل رجل مسن من عمار المساجد ومن عشاق الصف الأول ومن مدمني مجالس العلم سنين طويلة تزيد عن 40 سنة. الشيخ نبيل رجل ضعيف، قد مضى عمره إماما وشيخا في المسجد، كبر الشيخ وأسن وضعف، لكن لا تراه إلا تاليا للقرآن، يراجع ويحفظ ويسمع، يراجع ويحفظ ويسمع، بس ما بنشوفش الشيخ إلا كده وبس. كل رواد المسجد، مسجد الأمين، يشوفوه بس واقف يراجع ويسمع ويجيب حد جنبه يسمعه وهو بيراجع القرآن الكريم. كبر الشيخ فذهب بصره، يراجع ويحفظ ويسمع القرآن الكريم. كبر الشيخ وذهب سمعه، لا سمع ولا بصر، سمعه ضعيف جدا ولا يرى، يراجع ويحفظ ويسمع وما فيش إلا القرآن الكريم. مرض الشيخ، مرض بسيط، مش عارف الله يرحمه ويحسن إليه، مرض بسيط جدا. رحت أزور الشيخ على فراشه فقلت له يا شيخنا ربنا يشفيك. قال لي ادعي لي بالتثبيت. قلت له يا شيخنا طولت العمر ليك، ربنا يبسط في أجلك ويحسن في عملك، إن شاء الله هنحج سوا يا شيخ نبيل، ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة. قال لي دعيلي بالتثبيت. أقول له يا شيخنا مش هتموت، طولت العمر ليك. هو الرسول عليه الصلاة والسلام اللي علمنا كده، لما نزور المريض الكبير فنسأ له في أجله وابسط له في عمره ولنحسن رجاءه بربه، لكن الشباب نقول للشباب هتموت، ولما نكون في جنازة ونشوف شاب نقول له الدور عليك، لكن الكبار اللي على فراش المرض نقول له طولت العمر ليك يا شيخنا. والشيخ يقول لي التثبيت التثبيت، ادعي لي بالتثبيت. مات الشيخ الله يرحمه ويحسن إليه وهو في مرض موت، وأنا كنت أزوره وأقول له يا شيخنا المرض اللي عندك ده ما بيموتش، أنت مستعجل على الموت ليه؟ أنت قاعد معانا يا شيخنا، ربنا يديك الصحة. وهو ما يقولش إلا ادعي لي بالتثبيت. مات الشيخ الله يرحمه وحملت جنازته، ولما حملت الجنازة وجرينا ورا الشيخ عشان نلحقه، يا دوب لما وصلنا المقابر كان الشيخ نزل القبر والدنيا ليل، وما كناش في ليلة قمرية وما فيش ولا عمود نور واحد، وأقسم بالله العظيم إن إحنا كنا شايفين بعض في عز الليل وإحنا بندفن الشيخ كأن المغرب لسه مأذن مثلا من ربع ساعة من تلت ساعة. وأقول للمشايخ وأقول للإخوة وأقول للأحباب إيه يا جماعة؟ إيه النور اللي إحنا فيه ده؟ فيقولوا سبحان الله وبحمده. اتسحبت من وسط الناس عشان أنزل أزور، عشان أنزل أشوف الشيخ وألقي عليه النظر الأخيرة وهو في القبر. اتسحبت وانا عارف انا رايح اشوف ايه، اتسحبت من وسط الناس، تخللت الناس واحده واحده، وصلت الناس اللي في ايديهم كشافات النور ما نزلوش القبر، واقفين فوق، احنا كنا بندفن بالليل. نزلت القبر، القبر منور بسم الله ما شاء الله، كان في كلوب بنور كهرباء، وياما دفننا ناس في عز الظهر ولقينا القبور كحل، نسال الله حسن الخاتمه. نزلت للشيخ وكشفت عن وجهه، وانا نازل الناس في القبر بيقولي خلاص يا شيخ احنا عملنا كل حاجة، انت بتعمل ايه؟ وانا عارف انا عايز اعمل ايه، انا عايز نفسي، انا عايز اشوفه. والناس بتقول خلاص يا شيخ احنا عملنا كل حاجة يا شيخ، خلاص يا شيخ احنا عدلنا يا شيخ، احنا عملنا كل حاجة. وانا عايز اشوفه عشان نفسي مش عشانه. عملت نفسي بهيئ الشيخ ونظرت الى وجهه وشفت النور والضحكه الجميله وشفت عينيه اللي كان بيلبس نظاره عشان ما نشوفهاش وهو اعمى. عارفين لما شفته بيضحك في القبر وشفته منور في القبر وشفته ما عندوش عينين الله يرحمه، انا حسدته وافتكرت كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يودن اهل العافيه يوم القيامه انهم كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يروا من منازل اهل البلاء. يا عم نبيل، انت يا عم نبيل كنت خايف من التثبيت وانت ما عندكش عينين تشوف بيها اللي بنشوفه؟ كنت خايف من التثبيت ليه؟ كنت خايف من الثبات ليه؟ ده انت ما كنتش بتسمع اللي بنسمعه. يا سماعات الخير اللي كنا بنعلي صوتنا في ودانك عشان نصلح لك آية ولا نقول لك الأذان الدن افطر. الله يرحمه، يا بخت اللي كان أصم وما كانش بيسمع اللي بنسمعه.